الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأثنى الله جل وعلا على كتابه الكريم وذكره العظيم بأنه مبارك، وأن الحكمة منه أن يتدبره تاليه الذي يقرأه لينتفع به، يتذكر بتذكيره ويتعظ بمواعظه، ويسأل الله عز وجل عند مواطن السؤال، ينزه الله تعالى عند مواطن التنزيه، ويتعرف على أحكامه وآدابه وأخلاق المؤمنين وأعمالهم وأسباب النجاة من النار ودخول الجنة مع الأخيار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. وأخبر أن قارئ القرآن هو الحال المرتحل، لأنه كل ما فرغ من سورة دخل في أخرى، وكل ما ختم القرآن ابتدأ من أوله، فهو يعيش مع القرآن من أوله إلى آخره وطول شهره. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى وإيانا يقرؤون القرآن، يختمونه في 7، يختمون في 15 ليلة، ويختمونه في 1 شهر، وقل من يختمه في 40 يوم، يعني يختمونه قبل ذلك ويتعاهدونه. ومن بركات القرآن العظيم أن الله تعالى ضمنه دعوات صالحة مستجابة علمها الله تبارك وتعالى عباده، وأثنى بها على أهلها الذين يدعون بها، وذكرها سبحانه وتعالى من حاجات خاصة عباده إليه من المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين وصالح المؤمنين، وأن الله تعالى استجابها لهم دعوات. تجد كل دعوة مختومة بالإجابة. ومن ذلك ما سمعتموه في خواتيم سورة البقرة، بل في الفاتحة، فإن سورة الفاتحة مما أعطاه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأن الدعوات فيها مستجابة والثناء فيها على الله تعالى مقبول، وأنها تجديد للتوحيد والعهد بين عبد وربه، وأن الله تعالى يعطي العبد السائل بمضمونها ما سأل. وأعظم شيء من ذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقول الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه وعنده جبرائيل عليه السلام، فسمع نقيض من السماء، صوت في السماء جلبه، فرفع جبرائيل رأسه وقال: يا محمد، هذا باب من السماء فتح لم يفتح من قبل لأول مرة. فنزل منه ملك آخر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر المجلس وقال: يا محمد، أبشر بنورين قد أوتيتهما، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. سورة البقرة، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وأثنى الله جل وعلا على عباده الذين وصفهم بأنهم أولو الألباب، أولو العقول الزاكية الراجعة، والنفوس الزكية الطيبة المطمئنة، والدعوات الصالحة الصادقة، أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتضرعون إلى الله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ننزهك عن الباطل، فقنا عذاب النار، استجيروا بالله من النار. يقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قام من الليل في أثناء الليل نظر في السماء وقرأ هذه الآيات إلى آخر السورة، ويقول: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وجاءت دعوات من أول القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كلها سؤال لله جل وعلا بربوبيته. وكلها مقرونة بالإجابة، كلها مقرونة بالإجابة إلا ما رتب على شرط ولم يتحقق. ونص على هذا جماعة من المفسرين رحمهم الله تعالى وإيانا، ومن آخرهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن سؤالات المؤمنين في القرآن العظيم كلها بربوبية الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، إلى آخر السورة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إلى آخر السورة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة. وهكذا دعوات النبيين، دعوة إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. والدعوات كلها استجيبت. دعوة امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني، تقبل الله منها. دعوة زكريا عليه السلام: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويشكو إلى الله إنه وهن العزم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك يا ربي شقيا، واستجاب الله له ووهب له يحيى. دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان نفس الشيء. وهكذا دعوة موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعوة المؤمن الرجل الصالح الصديق: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى من الصالح عند الله، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأني من المسلمين. قال تعالى: أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم بأصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يعد. دعاء المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعاء عباد الرحمن أهل جنة النعيم: اغتبطوا به في الجنة، قالوا: إن كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم، فاستجاب الله لهم. دعوة نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تظلمين تبارا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كلها دعوات مستجابة. فيتعين على تالئ القرآن أنه إذا مر بهذه الدعوات يسأل الله عز وجل حاجته، تكون هذه الدعوات الواحدة مفتاح يذكر القارئ بحاجته إلى الله عز وجل، ويسأل مما سأله عباد الله الصالحون ربهم تبارك وتعالى. ليش؟ لأنها دعوات مردفة بالإجابة بالإجابة بالإجابة، لا تغفل عن هذا. وهم مثلك، السابقون مثلك، المرسلون والنبيون عليهم الصلاة والسلام والصديقون والعلماء العاملون والشهداء والصالحون، كلهم محتاجون إلى الله عز وجل، كلهم محتاجون في خاصة أنفسهم، في زيادة إيمانه، في ثباته، في حسن الخواتيم، في توقي فتن الدنيا، في توقي فتن البرزخ والآخرة، في النجاة من النار، في دخول الجنة مع الأخيار، في حوائج الدنيا، في الإعانة على أمر الدين والدنيا والآخرة، كلهم سألوا من جنس حاجتك أنت اليوم نفس الشيء. من هو اللي يستغني عن الله عز وجل طرفة عين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، سير النعل انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. تسأل ربك جل وعلا الدقيق والجليل، الصغير والكبير، الخفي والظاهر، العاجل والآجل، من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. من هو ليستغني عن هذه الدعوات؟ ولا دعوة واحدة إلا قول سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذه ليست لك بس، والباقي كله لك. اسأل وتذكر حاجاتك، تذكر حاجاتك، قل: ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، ربي أسألك حاجتي من أمر الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا مررت بهذه الآيات اللي فيها دعوات مفتتحة بذكر الرب جل وعلا، اسأل، ترى الباب مفتوح لك للإجابة، وألح على الله عز وجل وكرر الدعوة ثلاث مرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، هكذا ينبغي لك. ولو مالك من تلاوة القرآن وختمه إلا إنك ستمر بهذه الدعوات كلها، ولا غنى بك عن شيء منها، وأنها مستجابة. ما أنت بحاجة أن يعيذك الله عز وجل من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، الليل وظلمة وما يجري فيه، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، أن يعيذك رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس، لا يوسوس لك ويفتنك ويضلك عن هدى الله جل وعلا. فإذا هذه لفتة اجعلها على بالك، لا تمر عليك آية فيها الدعوة بلفظ الربوبية إلا تدعو، تدعو إلا ما استثني. من ذلك قول أهل المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. قال الله: إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. وهذا هو اللي يرجح أنه ما دعا، الدعوة هذه ما استجيبت، لأنه على شرط يخشى منه. وعيسى عليه السلام يضمن نفسه ولا يضمن هؤلاء، ولهذا ما ذكرت الإجابة هنا. ومن قال من المفسرين أنها استجيبت فإنه متوهم، لأنه لو استجيبت لكان عيدا ويذكر بكل كتاب، ولكنها مشروطة بشرط خطير وكبير جدا: أعذبه عذابا لا أعذب واحدا من عالمين. فلذلك أنت اهتم بهذا الدعاء، وأنك تقول: ربي أسألك هذه الحاجة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، غفرانك ربنا ولك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به. وكل هذا جاء في الصحيح، إن الله تعالى يقول: قد فعلت، لك، أعطاك الله إياه، لن تقرأ بحرف منهما الفاتحة وخواتيم سورة البقرة إلا أوتيته، استجاب الله لك، أنت غني. فينتبه لهذا. والله إن الدعوات المذكورة في القرآن إن تكفيك أمر الدنيا والآخرة، ما ينقصك مخياط قدر إبرة ولا ذرة. وش اللي يمنعك من السؤال والإلحاح على الله عز وجل؟ فإذا قرأت تدبر وأنت بين يدي ربك، والله يسمع لك تلاوتك، وكل آية من القرآن العظيم يعني من باب التقريب اجعلها هالآية بمثابة رسالة جوال جتك. لكن منين جتك؟ من الله عز وجل. الآية رسالة، ترى انظر ما يريد الله منك، وانظر ما لفت الله نظرك إليه من الدعوات، دعوات خواص خلقه، وكيف امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أعطاهم سؤلهم على أحسن الأحوال. واغتنموا واغتبطوا، غنموا واغتبطوا بأمر الدنيا والآخرة، وأنت مسكين، كلنا مساكين. الله أنتم الخلق عيال الله، عالة على الله عز وجل، فأنت عالة على الله، ما تستغني عن الله عز وجل ولا لحظة ولا طرفة عين. والذرة اليسيرة من أي شيء ما تجيك إلا إذا كتبها الله لك، ولا يدفع عنك الشيء من المكروه إلا إن دفعه الله عنك. كل هذا أنت عرضة له في سائر اللحظات وعدد الأنفاس. فلذلك انتبه لهذا واسأل الله عز وجل بربوبيته. ليش؟ لأن الربوبية دالة على أفعاله جل وعلا في الملك والملكوت والعباد الخلق كلهم، وأفعاله كلها دائرة بين الفضل والرحمة أو العدل والحكمة، ولا يظلم ربك أحد. والله تعالى هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، عطاؤه كلام ومنعه كلام وخزائنه ملأى، ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، لم ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر، تنقص من ماء البحر شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا ربكم، إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. ولهذا قال: ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا يعلق على المشيئة، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. هكذا ينبغي. فهذه لفتة، لفتة مهمة جدا عند تلاوتنا للقرآن العظيم، أن ننتبه لهذا المعنى وهذا المغزى العظيم وهذا اللطف الرباني الكريم وهذا العرض الواسع من الجواد ربنا جل وعلا. ينبغي أن التنبه لهذا، ولا تكن قراءتنا للقرآن هذا ولا على وجه العادة، على وجه الافتقار والذل ومناجاة الله تعالى بكلامه والتوسل إليه به. ولذلك إذا كان القرآن يشفع يوم القيامة لك أحوج ما تكون، فالدنيا هنا اسأل الآن، اتلو كلام الله واسأل يعطيك الله، ما بينك وبين الله شيء. إذا قلت يا ربي قال لبيك عبدي، وأنت بين ثلاث مسائل: إذا دعوت الله دعوة فإما أن يعجلها الله عز وجل لك ويقضيها كما طلبتها، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها في الطريق إليك يصرف الله عنك، أو يكشف ضرا فيك، أو يدخرها لك ليوم القيامة أحوج ما تكون إليها. فاملأ رصيدك يوم القيامة من الدعوات، والتي ما استجابها الله لك اعتبرها ذخر لك عند الله جل وعلا، كنز لا يفنى. وفقني الله ويكون من يحب ويرضى، وسلك من أول التقى سبيل أول التقى، وجعل مبارك إلينا ما كنا، وأعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.